السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل سعينا وعلمنا وما علمناه وما تعلمناه خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. عود إلى مجالس التفسير، ووقفنا مع سورة البركة، سورة البقرة، عند قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. والمعنى العام للآية أن الله تبارك وتعالى يعاتب عبدا أقسم بالله على ألا يفعل معروفا، ثم تحجج هذا العبد أنه أقسم على شيء لا يفعله من أمور المعروف ومن صنائع المعروف، وجعل هذا اليمين حاجزا له عن فعل هذا المعروف، فعاتبه ربه تبارك وتعالى وعلمه أنه لا غضاض ولا حرج أن يكفر عن يمينه ليفعل هذا المعروف الذي أقسم ألا يفعل. هذا هو المعنى العام بهذه الآية. لذا يعني هذه معاتبة لمن يجعل يمينه حائلا بينه وبين فعل المعروف، بدعوى أنه أقسم مثلا ألا يطعم زيدا، ألا يزور أخا له في الله، أقسم على فعل ألا يفعله من صنائع المعروف ومن أمور الخير. فنصت الآية أن له مخرج في ذلك، أن يبر هذا القسم، وأن يعني يخرج كفارة يمين ويعود إلى فعل الخير. وخير شاهد لهذا الخبر ما وقع لصديق الأمة في حادثة الإفك، لما أقسم ألا ينفق على مصطح، كان مصطح ممن تكلم وخاض في حادثة الإفك، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه وأن يوقف هذه النفقات التي كان يغدقها عليه. فنزلت الآية في قوله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فنزلت هذه الآية، فقال أبو بكر يعني: بلى يا رب. فعاد إلى نفقاته وكفر عن يمينه. وفي هذا المعنى روى الشيخان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. مرة تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والمعنى معنى الحديث أن رجل أقسم على أهله، على زوجته مثلا ألا تفعل شيئا، أقسم عليها مثلا ألا تعطي جاراتها من الصدقات، أقسم عليها ألا تذهب إلى أمها، ثم استمر على هذا المنع بدعوى أنه قد أقسم. فالحديث يقول أن استمرارك على هذا القسم الذي يمنعك ويمنع أهل بيتك من فعل الخير أشد إثما من أن تخرج منه بكفارة يمين. فليس العتب أن تقسم، فهذا قد يقع على الألسنة كثيرا، ولكن العتب أن تستمر على هذا القسم وتمنع صنائع المعروف بدعوى أنك أقسم وقد جعل الشارع لك مخرجا بكفارة اليمين لمن حنث في يميني، لمن حنث في يميني. في الصحيحين من حديث أبي موسى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا تسرعنا في يمين ما لمنع خير، فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتمادى في الإصرار، لأن الإنسان قد يصر على أمر لمجرد الإصرار والعناد، والخير في غيره، والخير في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أقسم على يمين، لا أحلف على يمين. لهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. كلام مهم جدا ينفعنا كثيرا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو يقول: والله إني لا أحلف على شيء، يحلف على يمين ألا يفعل أو يقسم أن يفعل شيئا ما، قال: فأرى غيره خيرا منه، على خلاف ما أقسم. قال: إلا أتيت الذي هو خير وتحللت، أي كفرت عن هذا اليمين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. أعتم أي صلى معه صلاة العشاء التي كانت تسمى صلاة العتمة لأنها آخر الليل مع شدة الظلام. فبيقول أبو هريرة: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا، وجد أولاده قد ناموا، فأتت إليه زوجته بالطعام فحلف ألا يأكل من أجل صبيته، وكأنه يعني حزن أن الأولاد قد ناموا بلا طعام وزوجته تقدم له الطعام، فحلف ألا يأكل لأن الصبية ما شاركوه في الطعام. ثم بدأ له فأكل، بعد أن أقسم بدأ له فأكل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. وهنا قاعدة لابد أن تكون لنا منهاجا، وهي أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وكم من أناس تراهم يتمادون في الباطل مع علمهم أنه باطل لمجرد الكبر ألا يراجعوا وألا يرجعوا إلى الحق، يتمادى في الباطل مع علمه أنه على الخطأ ولكن يأنف أن يعود إلى الحق لمجرد أن يصر على رأيه إلى أكل. تراه في نزاعه مثل مع زوجته في مسألة ما يرى أن الحق معها ولكن يأبى ويتكبر أن يعترف، فيقدم أن يتمادى في الباطل عن أن يعود للحق. لذا فالقاعدة في هذا الباب، في هذا الباب من المعاملات بين الناس، أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يلزمك بكفارة ليمين أنت أقسمته حال اللغو. قالوا: من لغو اليمين هو اليمين الذي لا ينعقد، الذي لا يعدم عليه صاحبه، كقول الرجل لأخيه: والله لا تفعل، والله لا تأكل، والله لا تجلس، والله. فهذه قد تندرج كثيرا على الألسنة. نعم، الأصل أن تحفظ لسانك عن الأيمان، واحفظوا أيمانكم، والمعنى أي لا تكون رجلا قساما كثير القسم، حلافا كثير الحلف، وهذا قد ذمه الشارع: كل حلاف ويل كل حلاف مهين. فالحلاف الذي يقسم بالحق والباطل، فمن كثر قسمه كثر حنثه، من كثر قسمه كثر حنثه. فنقول أن الله تبارك وتعالى ما عاتب العبد في الأيمان التي تكون دارجة على الألسنة، إنما المعاتبة والكفارة في يمين المنعقد الذي يعزم عليه صاحبه. روى أبو داود من قول عائشة رضي الله عنها قالت: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته يقول: لا والله، بلا والله. وفي الموطأ قال مالك: وهذا يعني كلام مهم جدا. قال مالك: أحسن ما سمعت في اللغو أن يقسم الإنسان على شيء يستيقن ثم يستيقن أن الأمر على خلافه فلا كفارة فيه. الإمام مالك بيرى أن من أقسام يمين اللغو، إحنا إذا قلنا اليمين اللغو له معاني وله أقسام، منها ما ذكرته عائشة هو اليمين الدارج على الألسنة. ومنها قسم آخر ذكره مالك رضي الله عنه، قال الإمام مالك في الموطأ أن من أقسام يمين اللغو أن تقسم على شيء قسم منعقد ثم يظهر لك أن الأمر على خلافه، فهذا لا إثم عليك ولا كفارة. بمعنى أنا أسأل أين أحمد، فأقول أحمد في المسجد، والله أحمد في المسجد، أقسم على ذلك، ثم يتبين لي أنني وهمت، رأيت آخر، رأيت شخصا من ظهري فظننت أنه أحمد، هو ليس بأحمد، وأنا قد كنت أقسمت، فهذا يمين لا ينبني عليه لا إثم ولا كفارة، لأن الأحكام تبنى على غلبة الظن. لذا فالقاعدة هنا أن من أقسم على شيء بناء على غلبة الظن ثم تبين خلافه فلا كفارة عليه. أقسم أن زيدا لم يذهب اليوم إلى عمل، أقسم على ذلك، ثم يتبين لي أنه قد ذهب، أنا وهمت فأقسمت، ثم تبين أنه قد ذهب بالفعل، هل عليه كفارة؟ لا. لما؟ لأن هذا اليمين قد بني على غلبة الظن، قلت هو أنا يعني لم أكون كاذبا، بل حال قسمي قد غلب على ظني فلا إثم علي ولا كفر. هذا بخلاف اليمين الغموس، عياذا بالله، الذي يقسم فيه المرء على أمر بالكذب وهو يعلم أنه كذب ويعلم أنه كذاب، هذا يستهون بالله العظيم. وكم من أناس ما قدروا الله حق قدره، يقسمون بالله العظيم أيمانا خاطئة كاذبة ويعلم أنه كاذب، إما ليقتطع مال امرئ مسلم، وإما أن يشهد شهادة زور، وهذه من الموبقات، وخير ما يقال فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خير. من الأدلة على جواز أن نقسم على غلبة الظن أننا حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع أهله في نهار رمضان، حديث صحيح، فالسلام أمره بالكفارة فقال إني فقير، فجيء إلى السلام بتمر، فقال له السلام: خذ هذا التمر فأطعمه لكذا وكذا. قال الرجل: والله الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها، أي ما بين جبل كذا وكذا في المدينة، أفقر مني. يعني رجل يقسم على أنه أفقر رجل في المدينة، هذا دليل على جواز القسم على غلبة الظن. وجد دلالة أن هذا الرجل، هل هذا الرجل مر على المدينة بيتا بيتا وتيقن أنه أفقر رجل؟ لا، ولكن ويقسم بناء على حاله هو على غلب الظن أنه أفقر رجل. لذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أقسام اليمين اللغو قولك بلى والله، نعم والله. من أقسام اليمين اللغو كما ذكره مالك أن تقسم على شيء بناء على غلبة الظن ثم يتبين خلافه وأنت لم تكن كاذبا أو مدعيا فلا إثم عليك ولا كفارة. قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد أن المعنى أن تقسم على شيء وأنت تعلم أنك وأنت تعلم أنك كاذب، هذا يمين الغموس عياذا بالله. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أن تقسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب وتصر، وهذا يمين الغموس، سمي ذلك لأنه يغمس صاحبه في النار عياذا بالله. ثم قال تبارك تعالى: للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا يبدأ وتبدأ الآيات في ذكر حكم من الأحكام الذي تكون بين الرجل وامرأته خاص. كمسألة هناك أحكام متعلقة بمسألة الرجل وزوجته خاص، كالظهار، الرجعة، الطلاق، العدة، ومنه الإيلاء. هذا حكم خاص بين الرجل وبين زوجته. الإيلاء أن الرجل يقسم ألا يجامع زوجته، يقسم أن يهجرها، وهذا على تفصيل. إن أقسم أن يهجرها شهرا، شهرين، ثلاثة، دون الأربعة أشهر، إن أقسم على ألا يطأ زوجته لشهر، لشهرين، يعني دون الأربعة أشهر، فهنا الحكم. إن عاد في هذا اليمين وحنث فجامعها قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة عليه كفارة يمين فقط. الحالة الأولى إن كان هذا الإله أقسم ألا يجامع زوجته ولا يقربها، أقضاته في أمر ما، كما حدث أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصدقة فهجر هجر صلى الله عليه وسلم جميع زوجاته شهرا. طيب، ففي الحالة الأولى أن امرأة أغضبت زوجها فأقسم ألا يطأها وأن يهجرها لمدة دون الأربعة أشهر، فهنا الحكم. إن وطأها قبل انقضاء هذه المدة، مثلا أقسم ألا يطأها شهرين، فعاد في هذا اليمين وأطأها بعد شهر، وأقسم ألا أقسم أن يهجرها شهرين، فوطأها بعد شهر، هنا حنث في هذا إيه؟ اليمين، فعليه أن يخرج كفارة يمين فقط. فإن استمر وحافظ على هذا اليمين حتى انقضاء المدة فلا شيء عليه. يعني إن أقسم أن يطأها فألا أن يهجرها 3 أشهر مثلا، 90 يوم، فحافظ على هذا اليمين وما قربها إلا بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، هنا لا كفارة عليه. الحالة الثانية إن أقسم ألا يطأها 4 أشهر فما يزيد، 4، 5، مثال أقسم ألا يطأها 5 أشهر. طيب، فهنا ننظر، نقول أنت أقسمت ألا تطأها 4، 5 أشهر، فنقول غاية ما حدده لك الشارع 4 أشهر، للذين يرون من نسائهم 4 أشهر. فنقول أنت أقسمت ألا تطأها 5 أشهر، فهذا ضرر متعدد، لأن المرأة أنت أقسمت ألا تطأها نحو من نصف عام 5 أشهر، فهذا ضرر يلحق بالمرأة. فهنا الشرع يقول لك، يلزمك إما أن تطأها بعد الـ4 أشهر وينتهي حكم الإله وتعود إليها، فإن أصررت على هذا الترك، ترك الإله الجماع ل5 أشهر، نقول هنا للزوجة مطالبة الزوج أن يطأها، فإن أبى ترفع أمرها للقاضي وهنا يجبره على أن يطأها أو يفارقها. لما؟ للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا نفع. هذا هو التفصيل في أحكام الإله باختصار. يبقى إن أقسم أن يطأها ألا يطأها 3 أشهر، فإن وطأ قبل ذلك عليه كفارة. إن حافظ على هذه المدة 90 يوما ثم وطأها بعد انتهاء الأشهر الثلاثة ليس عليه شيء. إن أقسم أن يهجرها لمدة تزيد عن 4 أشهر، 5، 6، فنقول آخر مدة تسمح له 4 أشهر، ثم ينظر في نهاية الـ4 أشهر، إما أن يطأ ويعود إلى زوجته، وإما أن يرفع الأمر إلى القاضي فيجبره، وإلا يفارقها، أن هذا من الضرر المتعلق بالمرأة. ثم قال تبارك وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي إن عاد الزوج عن هذا اليمين وأطأ زوجته فإن الله غفور رحيم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء بقوله فإنفاؤه هو الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر من مرض أو سجن فإن التجاعه صحيح وهي امرأة. قالوا إن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا إن عدموا الطلاق فإذا مهمة جدا، وهي أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، يعني هو أقسم ألا يطأها خمسة أشهر، فهل هو زاد في الإله على المدة المسموح بها، فهل إذا زاد في المدة وانتهت الخمسة أشهر هل يقع الطلاق بمجرد هذه المدة؟ لا، بل إذا زادت المدة وأصر على الهجر هنا نحتاج إلى رفع الأمر إلى القاضي ليطلق، فلا يقع الطلاق بذات الهجر وبزيادة المدة، لا، إنما إذا زادت المدة يرفع الأمر إلى القاضي فإما يجبره على العودة أو يوقع الطلاق. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال، قال ابن عمر: إذا آل من الإله، إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. يعني إيه يوقف؟ يعني يرفع أمره للقاضي، إما أن يطلق وإما أن يفي. هذا عند البخاري. قال ابن عمر: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة أشهر، يعني مضي الأربعة أشهر زادت إلى خمسة وما يزيد، ليس بذاتها توجب الفسخ ولا الطلاق، بل إذا مرت المدة وأصر على الهجر هنا يرفع الأمر إلى القاضي لإما الإصلاح أو والعودة وإما إيقاع الطلاق. ذكر الفقهاء في مناسبة الآية قالت: الذين يؤون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هذه المدة التي حددها الشارع روى أو روي في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار أن عمر لما كان خليفة للمسلمين خرج ليلة فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ولاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير، من هذا السرير جوانبه. يعني عمر بيسمع امرأة تشكو إلى ربها بعد زوجها، كان زوجها في الجهاد وكانوا يعني حال الجهاد الرجال يغيبون عن نسائهم لمدة تطول، فعمر بيسمع امرأة يعني تتضرع إلى ربها لوحدتها وبعد زوجها عنه وتشكي إلى ربها وأنها لولا أنها تخشى ربها لوقعت فيما حرم الله. فهنا ذهب عمر إلى ابنته حفصة فسألها: كم أكثر ما تصبر امرأة على زوجها، أي في طرف الجماع إذا كان مسافرا إذا كان مجاهدا؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فاختار عمر الأقل، فقال عمر: لا أحبس أحدا في الجهاد أكثر من ذلك. ذلك من الظلم البين الذي يقع على الزوجة، وتراها قلما تشكو من الظلم البين سفر الزوج عن زوجته لسنوات، يعني قد يهجر، لا نقول يهجرها، يسافر للعمل لسنتين ثلاثة متواصلة أو أربعة، وهذا أمر طبعا الزوجة يعني لحيائها لصبرها قلما تشكو، ولكن هذا من الظلم البين الذي يقع على الزوجة. ثم قال تبارك تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عليم. هنا أمر الله تبارك تعالى المطلقة إذا كان مدخولا بها كانت من ذوات الأقراء، هنا قيدان: امرأة أخل بها زوجها لم يطلقها مثلا بعد العقد، بل عقد عليها ودخل بها، هذا القيد الأول. القيد الثاني: أن هذه المرأة كانت من ذوات الأقراء، كانت تحيض، ليست أيسا أو ليست دون سن البلوغ، بل كانت من ذوات الأقراء، وطلقت بعد الدخول. أمرها الله تبارك وتعالى إذا طلقت أن تتربص بأنفسها بنفسها عدة، وهي 3 قروء، فتمكث بعد طلاقها هذه المدة، ثم يعني تتزوج إن شاء. قوله تعالى والمطلقات، لكن هذا الاسم يعم كل مطلقة، مدخول بها غير مدخول بها، على يعني على العموم. قوله والمطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء، هذه الآية عمومها ليس مرادا، لأن المطلقة التي تتربص بنفسها 3 قروء ليست كل مطلقة، بل يخرج من ذلك مثلا المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالعموم في هذه الآية في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا العموم يخص منه حالات. الحالة الأولى إذا كانت المطلقة حاملا فعدتها ليست 3 قروء، لأن الحامل لا تحيض على الأصل العام، وإنما عدتها أن تضع حملها. أيضا نخرج من هذا العموم المطلقة إذا كانت لم يدخل بها، رجل عقد على امرأة ولما يدخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فهنا ليست لها عدة، لأن العدة شرعت لأمرين، عدة المطلقة أو من مات زوجها. العدة في الشرع يعني العدة في الشرع شرعت لعلتين، الأمر الأول لحق الزوج، الأمر الثاني لإثبات براءة الرحم من الحمل، وكلاهما منتف في حق من طلقت قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول. أيضا يخص من هذا العموم إذا عندنا المرأة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول فهنا ليس لها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمس هنا الجماع ليس مجرد الخلوة بل الجماع، ولم يمسسني بشر كما قالت مريم، فالمس ولكن القرآن من عظيم أدبه يكني، فالمس هنا الجماع. فالله جل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. أيضا يخص من ذلك إذا كانت المرأة لا تحيض وطلقت، لا تحيض لكونها آيسة جوزت 50 مثلا، أو لا تحيض لأنها لم تبلغ وكانت يعني تزوجت قبل البلوغ، فعدت هذه المطلقة التي لا تحيض 3 أشهر، بقوله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، هذا دليل من القرآن على جواز أن تنكح الفتاة قبل البلوغ، لذلك تحديد 18 سنة للزواج ده يعني هذا القانون يخالف نصا قرآنيا محكما لا تشابه فيه. وقد نص الأئمة الأربعة على أن المرأة، على أن الأم أيضا يخص من هذا العموم، أنا ما زلنا مع العموم في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قلنا هذا العموم يخص منه إيه؟ الحامل ومن طلق قبل الدخول ومن طلقت وكانت ليست من ذوات الأقراء. أيضا خص منه الأمة، رجل لم يكن مالكا لمهر حرة فتزوج من أمة ثم طلقها، هنا صح موقوفا عن ابن عمر ولو حكم رفع أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضة، لأن أحكام الأم على النصف من أحكام الحرة، وعدة الحرة 3 أقراء، فالثلاث لا تنصف فجعلت حيضتين لأن الكسر يجبر. فقال صح عن ابن عمر انه قال عند الدارقطني، روى الدارقطني هذا الاثر وقال الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر انه من قول ابن عمر. قالوا وهذا لم يعرف له خلاف بين الصحابه. هذا اسف ليس له حكم الرفع، ولكن اقول هذا فتوى ابن عمر ولم يخالفه فيه احد من الصحابه، ان الامه عدتها حيضتان، حيضتان وتطليقها تطليقتان وليست ثلاث تطليقات. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الامه عدتها حيضتان، حيضتان وتطليقها تطليقتان. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما هو القرء؟ القرء اختلفوا فيه هل هو الحيض أم هو الطهر. فهذا إن شاء الله يعني يكون بدء الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين يوم الخميس إن شاء الله، في الكلام عن تعريف القرء لغة وشرحا وأدلة من قال أن القرء هو الحيض وأدلة من رأى أن القرء هو الطهر، ولكل أدلة. وهذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.